يقول: وهل للمحرم أن يلبس الفروة ولا يدخل يديه فيها؟ نعم، لا بأس إذا لبسها ولم يدخل يديه فيها وإنما طرحها عليه طرحا فلا بأس. نعم.